بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل إن شاء الله في شرح بسيط على متن مولانا أبي شجاع رضي الله عنه وارضاه، متن الغاية والتقريب. وقفنا عند أول النجاسات. في فرق بين الشيء النجس وبين الشيء القذر. فمثلا واحد فيه هنا قذارة، أصلها إيه؟ هو يشرب الشاي فوقع الشاي على الإيه؟ على الثوب، فجاءت الأتربة أو العرق على الثوب من فوق كده مع الرياح الشديد مع الأتربة، فهذا يعتبر قذارة. لكن حكم الصلاة بالثوب المبلل بماء الشيء صحيحة، لأن الشيء طاهر. طيب، إذن ليس كل مستقذر نجس. مثلا يعني البثاق، يعني الإنسان يدفل هذا الماء، يعني يتقزز منه الإنسان، يعني الإنسان يشعر أن فيه يعني حاجة تجزع النفس كده. لكن البثاق ده ماله؟ يخرج من الفم من اللسان، طاهر ولا نجس؟ طاهر، لكن مستقذر. فأنا عندي فرق بين المستقذر وبين النجس، في فرق كبير أو ولذلك تعريف النجاسة في اللغة الشيء المستقذر، وده دايما يبقى تعريف عام. لكن في الشرع ليس كل مستقذر نجس. امال ايه؟ مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. يبقى هو مستقذر ماشي، عشان اعرف انه نجس يمنع من صحة الصلاة، عشان من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن. من ايه الطهارة؟ من ايه؟ من هذا الشيء المستقذر النجس. حيث لا مرخص، قد يكون يعني الله يشفي كل مريض، مريض عنده سلس البول، فالبول مستقذر ويمنع من صحة الصلاة. لكن يعني ان بني ادم المريض وربنا ابتلاه، فاذا اخذ الواهب ما وهب اسقط ما وجب. فالله سبحانه وتعالى لم يهب هذا الانسان نعمة التحكم في البول، اللي حصل عفى عنه، فهو توضأ وذهب إلى الصلاة، وهو يصلي في أثناء الصلاة يتبول. حكم الصلاة إيه؟ صحيحة. ليه؟ لأنه مريض من أصحاب الإيه سيدنا الأعذار. إذن تعريف النجاسة لغة الشيء المستقذر، وشرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. طيب، النجاسة قد أراها، قد أشمها، قد يكون لها طعم. إذن أنا أراها أمام عيني، أيوة مولانا أنا أراها، تسمى نجاسة عينية في جرم، يعني في جسم، كمن تغوط أو من تبول في إناء مثلا، أنا شايفها. تبول في ثوب والثوب تعرض للشمس فجف، خلاص إذا نظرت إليه تشعر أنه نظيف. في هذه الحالة اسمها إيه؟ ها، طهارة ولا نجاسة؟ نجاسة برضه، بس أنا مش شايفها، تسمى نجاسة حكمية. يبقى عندي نجاسة عينية وعندي نجاسة إيه؟ حكمية. النجاسة العينية تطهر، تطهر. ايه آلة الطهارة؟ آلة الطهارة الماء. طيب، كيف الطهارة من النجاسة العينية؟ بإزالة الأثر، لا إلى لون ولا طعم ولا ريحة. وفي جرم لازم يزال الجرم، امال ايه فايدة الطهارة؟ طب النجاسة الحكمية يكفي جريان الماء عليها، يكفي جريان الماء عليها، ان المية تمشي. طب هل شرط اعصرها؟ لا مش شرط. هل شرط المية تجف؟ لا مش شرط. طيب خليك معايا مولانا. في تقسيم آخر للنجاسة من حيث كيفية الطهارة. قال لي في نجاسة كبرى. ايه كبرى دي؟ قال لي يعني مغلظة. نجاسة ايه؟ ها مغلظة. وفي نجاسة صغرى وفي نجاسة متوسطة. النجاسة المتوسطة بول الصبي الذي لم يأكل يعني أقل من سنتين ويعتمد على الرضاعة. طب عنده سنة لكن بيأكل، أمه شاطرة تأكله زبادي وتأكله رز وتأكله بطاطس مسلوقة بتأكله، يبقى خلاص احنا شرطنا عشان تبقى النجاسة ها مخففة يعني صغرى. ايه شرطنا ها؟ ايه شرطنا؟ ها؟ ألا يأكل، يبقى اسمها ايه؟ مخففة. والكبيرة خالص مغلظة، في الوسط متوسطة. النجاسة الصغيرة دي بقى اللي هي مخففة بول الصبي، مش بول الصبية، ده على مذهب الشافعية، لأن بول الصبية أشد نتانة من بول الصبي. في بعضهم قال لك علشان الولد بيتشال كتير، ابدا، الناس هنا بتحب البنات اكتر من الصبيان ويقعدوا يدلعوا في البنات اكتر من الصبيان، ويقول لك البنات بيوسعوا الارزاق. سبحان الله، هم بيقولوا يعني بيقول لك ان البنات في البيت كده تخلي البيت ايه يعني جميل كده، يعني واحد يقول لك انا مخلف بنتين وماله يا سيدي زي الفل، نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى، فخلفه البنات حلوه، بل بالعكس يعني البنات هادين شويه الصبيان عفريت. فيعني عشان الواحد ما يفتكرش انه مخلف بنات، لا، البنات نعمة والصبيان ايها نعمة من الله. فيقول لك علشان الصبيان بيتشالوا كتير عن البنات، ابدا، هنا في مصر بيشيلوا البنات اكتر من الصبيان وبيدلعوا البنات اكتر من الصبيان. لكن الحكمة تعبدي كما نعرف في مذهب مولانا الامام الشافعي ان جميع العلل ايها تعبدي، اي تعبدنا الله بذلك فقلنا امين. اذا يا سيدنا عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم، النجاسة المخففة تطهر بإيه؟ بنضح الماء أو رشه، مش شرط يجري. فهمتوا ولا فهمتوهاش؟ وإحنا قلنا بول فقط، ما قلناش الغائط بتاعه، ما قلناش أي مخلفات أخرى. طيب النجاسة المغلظة بقى الكبيرة دي بقى، قال لي الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. يعني الكلب نجس والخنزير نجس، مثلا يعني تكاثر الكلب مع الخنزير، أدي ما تولد منهما. فالإنتاج بتاعهم لما الكلب والخنزير يحصل عملية تكاثر، مثلا يعني الولد اللي هيخلفوه ده ها نجس. طيب أو من أحدهما تكاثر، مثلا أنا بقول مثلا الله أعلم بالحقيقة، تكاثر كلب مع معزة، يبقى إيه الحكم هنا؟ المعزة اللي خلفت برضو نجس، أدي أو من إيها من أحدهما. إيه بقى النجاسة في الكلب على مذهب الإمام الشافعي اللي إحنا بنقرأ؟ عرق الكلب، بول الكلب، مني الكلب، لعاب الكلب، كل فضلات الكلب. والخنزير قياسا عليه، لأن الخنزير أقبح منه في السوق. يعني إيه؟ يعني تبول كلب على الثوب أو خنزير، أو واحد شال كلب فالكلب عرق، عرق في عرق من الكلب هنا، يغسل الثوب، موضع النجاسة، غسلت الثوب كله أهلا وسهلا. أغسله بإيه؟ بالماء طبعا. كم مرة؟ سبعة. إحداهن بالتراب، ويسن أن تكون الأولى، يعني يسن أن تكون الأولى اللي هي اللي بالتراب. ليه؟ لأن أنا لو عملت الأخيرة بالتراب خلاص أنا غسلتها بالمية، لكن في آثار للتراب فاضطر أغسل ثمانية وتسعة كمان. إذن النجاسة تزول بكم مرة؟ بسبعة. النجاسة تزول بسبع مرات، لكن السبع مرات إحداهن بالإيه سيدنا؟ بالتراب. طيب صلوا على النبي. الله سبحانه وتعالى ربنا يخليك تعبدنا بذلك. هنقرأ الحديث كمان شوي. فإيه الحكمة؟ إن الكلب فضلاته تغسل 7 مرات. إحنا ما نعرفش، إحنا بنصدق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا ولغ الكلب في إناء أحدكما أن يغسل 7 مرات إحداهن بالإيه؟ بالتراب. إحنا مصدقين النبي ولا مش مصدقين؟ مصدقين. طيب لو آية من القرآن مصدقين القرآن ولا مش مصدقين؟ مصدقين. نحن لا نختلف في القرآن، نحن نختلف في فهم الآية، في بعض الدلالات اللغوية أو البلاغية، في وصول أحاديث إلينا لم تصل إلى غيرنا، أو أحاديث وصلت لغيرنا لم تصل إلينا، أو في فهم سياق الحديث ومعاني الكلام، هل عام ولا خاص. لكن كلام ربنا ما نقدرش نعترض، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع نعترض. ولذلك نحن غسلنا 7 مرات إحداهن بالتراب دون أن نسأل عن الحكمة. وأراحنا مولانا الإمام الشافعي من الحكمة وقال أن الحكمة تعبدي. يلا، لكن في أبحاث اتعملت وقالت إن في الكلب ميكروب، هذا الميكروب لا يقاومه إلا مادة، هذه المادة لا توجد إلا في التراب. فقلنا صدق رسول الله، صدق رسول الله قبل أن نعلم، وصدق رسول الله بعد أن نعلم. ماشي الحال يا سيدنا؟ هذا دين. واستحال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى مكروه أبدا، ده النبي يا أخواننا مش أي حد. وكانت الصحابة تقتدي برسول الله في ذلك اقتداء شديدا. وأنا قلت لحضراتكم كان أحد السادة مريض بالبطن أو ابن عمه مريض، فراح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله فلان بطنه يشتكي من وجع في بطنه. فسيدنا النبي قال له مره فليشرب عسل. شرب عسل تعب أكتر، فراح لرسول الله يا رسول الله الراجل تعبان، قال له مره فليشرب عسل. هذه كده كم مرة؟ 2. يا رسول الله تعبان، قال له مره فليشرب عسل. ثالث مرة، أيوة يعني كل مرة يشرب عسل ويتعب، بس ده النبي اللي بيقول مش أي حد صلى الله عليه وسلم. بعد 3 بقى رابع مرة قال له مره فليشرب عسل، كذبت بطنه وصدق رسول الله وخف فعلا بعد الشربة رقم كام؟ 4. هو البني آدم لما يبقى مريض بمجرد ما يشرب ملعقة من الدواء بيخف، ممكن يقعد أسبوع أسبوعين ينتهي الدواء ويجيب دواء آخر، يكون مريض بيدوله إبرة يقول لك القرص 6 إبر، يعني خد 1 خد 2 خد 3 خد 4 خد 5 6 ممكن يخف. لكن الناس فاكرة أول ما ياخد بق دواء يبقى خف، لا لا، فهو بعد الشربة الأولى والثانية والثالثة الرابعة اكتمل الدواء بتاعه. خلاصة القول أن النجاسة المغلظة تطهر بالغسل كم مرة؟ 7 مرات، إحداهن بالتراب، سنة أن تكون الأولى هي التي بالتراب. إيه كيفيتها؟ سهلة خالص، هنجيب تراب ويوضع على الثوب قليل من الماء ويدعك، يصب الماء عليه، أدي واحد، ويتغسل 1 2 3 4 5 6 7. ليه 7؟ تعبدي. يعني ايه تعبدي؟ اي سمعا وطاعة. طيب ادي الكبرى والصغرى بنطح الماء، الوسطى ما بين المغلظة وما بين المخففة. فالمغلظة الكلب والخنزير، والمخففة بول الصب الذي لم يأكل. يبقى المتوسطة ايه؟ ما عدا دول وما عدا دول. فبول البني آدم زي وزي حضرتك نجاسة ايه؟ وسطى. بول الأسد، بول القطة وسطى، بول الصبي اللي بياكل، ها صبي بياكل بوله ايه؟ ها وسطى. بول الصبية يعني الفتاة اللي عمرها يوم وسطى. ايه الطهارة الوسطى؟ بالغسل مرة. طب لو غسلتها 2 سنة، لو غسلتها 3 سنة، امتى اقول 1 بعد ازالة الاثر؟ يعني في نجاسة قاعدة، عملت كده لسه باقية، عملت كده لسه باقية، عملت كده لسه باقية، رابع مرة مشيت الحمد لله. يبقى دي رابع ولا واحد؟ واحد. طب دي كام يا اخواننا؟ ها واحد. الكلام ده احنا بنعرفه علشان كل ما ذكرنا مقدمة للصلاة. فمن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان. فاعرف بقى وسائل الطهارة عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم. صحة الكلب محمد، احنا مالناش في الكلام ده، احنا بنتكلم في النجاسة. واحد معاه كلب هيجي في باب الصيد والذبائح. الكلب حلال في الحراسة أو حلال في الصيد، لكن أنا عندي كلب بيحرسنا، لكن الكلب ده تبول عليا، ها حكمه إيه؟ سبع مرات إحداهن بالتراب. أنا بصطاد بالكلب، يطلع الكلب يجري كده ورا غزالة ويجيبها لي، لكن له شروط، إن الكلب ده يكون إحنا علمناه إنه لما يصطاد حاجة ما يأكلش منها. فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ لو قلت له ارجع يرجع، امشي امشي، دي ثلاث شروط هنقراها في باب الصيد والذبائح. لكن انا عندي كلب، سواء وجود الكلب ده حلال عندي اذا كان صيد او او حراسه او كلب حرام، انا حكمه ايه عندي؟ انا بتكلم في فضلاته. على مذهب الشافعي وانا بصلي راح الكلب للحراسه جه قاعد على رجلي، اعمل ايه؟ كمن لاقته نجاسه، رحت ممشيه خلاص، لا قعد ومش عايز يمشي. يا كلب امشي، مش عايز يمشي. يا ابني امشي، مش عايز يمشي. طب اعمل ايه؟ الصلاه باطله. فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ كما لاقته يا مولانا ها نجاسه. واحد بيصلي مثلا، يعني مثلا راح واحد صب عليه نجاسه، حكم صلاته ايه؟ صحيحه مولانا؟ باطله، رام عليه نجاسه. مثلا جاب حمامة ميتة، طاهرة ولا نجسة؟ كل الحيوانات بالحياة طاهرة إلا الكلب والخنزير، وكل الحيوانات نجسة بالموت إلا الإنسان والسمك والجراد. فالحمامة وهي صحية طاهرة. طب لما ماتت الحمامة، ماتت مش اتزكت، ماتت اللي هو إزهاق الروح من غير زكاة شرعية، ايه الحكم هنا لما الحمامه ماتت؟ نجسه بالوفاه. رحت انا جبت الحمامه النجسه ورحت حاططها في جيبي، يبقى انا بصلي وفي ايه؟ وفي نجاسه. هو انا مالي بالرائحه؟ انا ليه انها ماتت؟ بمجرد ما ماتت صارت نجسه يا مولانا. انا ماليش دعوه بالرائحه يا سيدنا. حمامه ماتت ورحنا حاطين لها ريحه كلونيا، لسه ميته دلوقتي حالا، مفيش رائحه يا مولانا. احنا مالناش دعوه بالرائحه. فهمتها ولا فهمتهاش؟ طيب ركزوا معايا مولانا. وكل ده صيغه من صيغ العموم، وكل مائع اي سائل، هو ممكن يخرج جامد، ايوه، كالحصى الجافه. وكل مائع خرج من السبيلين طريق البول والتاني طريق الغائط، أي من الذكر أو من الفرج ومن فتحة الشرج، نجس. هذا الخبر بتاع الجملة هو. يبقى كل مائع خرج من السبيلين حكمه إيه؟ إلا المني. بس خليك معايا بقى، إلا المنية، خليك معايا. كل مائع، مائع يعني سائل، ما يعني يا سيدنا سائل، السوائل اللي بتخرج. وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المنية، معلش التشكيل هنا خطأ، إلا المني، لأن هنا على مين؟ ها بعد الاستثناء، أقول المني ولا المنية؟ صلوا على النبي، صلوا على النبي. ده استثناء ماله؟ ها استثناء ماله؟ صلوا على النبي. كل ما خرج من السبيلين ادي المستثنى منه، الا المنية يبقى هنا حكمه المنية ولا المنيو؟ عشان في كتب بتكتب المنيو. المنية لأنه منصوب يا مولانا، منصوب على الاستثناء. ها هنا في وجهان، امتى يكون وجهان بقى؟ امتى يكون لجدع؟ لو منفي يا مولانا، لو منفي تام. هنا منفي تام، عشان انت قلت لي في وجهين، في منفي تام. كل ما خرج من السبيلين نجس، ادي المستثنى منه جمله مثبته. الا المني، يبقى هنا الجواز يبقى مش بتاعنا بقى. امال هنا ايه؟ الا المنية، لانه هنا يا سيدنا واجب الايه؟ واجب النصب. واكلمكم عنه المره الجايه ان شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت والدار كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله